الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. حتى لا يضيع علينا رمضان، ما زلنا مع أيام معدودات دكتور مجدي الهلالي، والعنوان بتاعنا النهاردة حتى لا يضيع علينا رمضان. شيخ يقول: إذا أسقطنا هذا المفهوم على رمضان فإن تعاملنا معه سيختلف عن ذي قبل، وسنجتهد في الانتفاع الحقيقي به. إن هذا الشهر يمثل فرصة ذهبية لإحياء القلب وعمارته بالإيمان وانطلاقه في رحلة السير إلى الله، لما قد اجتمع فيه من عبادات متنوعة مثل الصيام والصلاة والقيام وتلاوة القرآن والصدقة والاعتكاف والذكر والاعتمار. هذه العبادات إذا ما أحسننا التعامل معها فسيكون أثرها عظيما في إحياء القلوب وتنميذه وتأهيله للانطلاق في أعظم رحلة السير إلى الله. الشيخ بيقول إن في رمضان بتجتمع عندنا عبادات كثيرة، والعبادات دي لا تجتمع في غير شهر رمضان. ولعل العلة في اجتماعها إن رمضان صيامه فرض، فمعظم الناس كل تقريبا المسلمين بيصوموا شهر رمضان، ونادرا ما يفطر أحد في شهر رمضان. وده مهم جدا في قضية انك انت صمت فمعك صلاة، طبعا محدش هيصوم ومش هيصلي، في قيام رمضان، وقيام رمضان بيسهل جدا في قضية الجماعية، تلاوة القرآن، الصدقة، الاعتكاف، الذكر، الاعتمار، فكل هذه العبادات من المؤهلات لزيادة الإيمان. عشان كده لما تسأل عن أي حد عن حالته الإيمانية فيقول لك إن أحسن شهر تعبدي عنده هو شهر رمضان. ليه؟ أو أحسن شهر حالته الإيمانية وحالته القلبية هو شهر رمضان. فالعبادات دي لو إحنا قدرنا إن إحنا ننتفع بيها ونوجد تأثيرا منها على قلوبنا لتغير حالنا مع الله عز وجل في شهر رمضان وفي غيره. يعني أنا كنت بقول إن شهر رمضان في ميزة كبيرة جدا، إن شهر رمضان هو بداية السنة الحسابية. يعني أنا عندي تقفيل السنة الحسابية في شهر شعبان، شهر شعبان ترفع فيه الأعمال لله، ثم تبدأ السنة الحسابية بداية من شهر رمضان. فلو كل واحد مننا أحسن الدخول إلى الله عز وجل في السنة الحسابية الجديدة اللي هي شهر رمضان، بأنه بيتعبد الله عز وجل بالصيام والقيام والقرآن، وأن هو يتقن ذلك ويحسنه، فأدى ذلك إلى ارتفاع الإيمانات، فده انطلاقه في السنة الحسابية أنه ينطلق بشكل متوازن ويحسن التعامل مع العبادات. فإذا أحسن التعامل مع العبادات أدى زيادة الإيمان، وزيادة الإيمان دي بتكون وسيلة للوصول إلى الله عز وجل في باقي السنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. الشيخ بيقول: أما إن تم التعامل معها بصورة شكلية محضة فسيبقى الحال على ما هو عليه، ستبقى الأخلاق وهي الأخلاق، والنفوس وهي النفوس، والاهتمامات وهي الاهتمامات، والواقع هو الواقع، وستستمر الشكوى بعد رمضان من الفطور وضعف الهمة والتثاقل نحو الأرض. لكن كثير مننا هو بيصوم، فإذا سألته إيه اللي اتغير فيك من الصيام، أكثر الناس إلا من رحم الله لا يكون تغيرهم إلا إن هو صام صيام عاد، أو قام قيام عاد، أو قرأ القرآن قراءة عاد، فلم تؤثر في إيمانياته، لم تؤثر في عبادته الناحية التعبدية عنده، أصبحت زي ما هي، ما فيش فرق في عبادته قبل رمضان وبعد رمضان غير الأكثرية، لأنه لم يبحث عن الأثر. كان رجل مثلا بيقول: إن لا أقرأ الآية فلا أجد لها أثرا فأعيده. ففعلا نحن لو تعاملنا هذه المعاملة مع الله عز وجل، وإن احنا غيرنا من عبادتنا وبدأنا نبحث عن الأثر التعبدي، أنا بعد ما صمت يوم النتيجة، بعد ما صرت قيام ليلة النتيجة، وبدأت أحس بطهارة القلب ونظافته الأول من آثار الذنوب والمعاصي، ثم التحرك الإيماني التدبري الواعي، إن أنا بدأت أنطلق في الإيمانيات وبدأ العمل يزيد مع إتقان العمل. لأن وصية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ رضي الله عنه قال: لا تدعن في دبر كل صلاة، اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالأمر يختلف بشدة. سواء من ناحية الأخلاق، من ناحية المعاملات، من ناحية العبادات نفسها، فالأمر يحتاج إلى تغيير. العنوان الشيخ معنا عنوان اسمه الغنيمة الباردة، يقول لعل من أهم الأمور التي تعين المسلم بإذن الله على الاستفادة من رمضان هو إدراكه أن هذا الشهر يعد بمثابة الغنيمة الباردة التي يمكن من خلالها إيقاظ الإيمان وتجديده في قلبه والتزود بالتقوى، وأن هذه الغنيمة لا يمكن إدراكها من خلال القيام بأشكال العبادات دون تحرك القلب، وهذا يستدعي منه تفرغا إلى حد ما من الشواغل التي تشوش على عقله وتصرفه عن الحضور وتجاوب القلب مع أداء البدن للعبادات. الأداء البدن للعبادات، إن كثير من الناس هو واقف في الصلاة، هو واقف، لكن هل يتدبر ما يقرأ؟ هل يسمع أصلا ما يقرأ؟ زي ما كنا قلنا في اللقاء الماضي أن الرجلين يصليان الصلاة ما بين صلاتيهما كما بين المشرق والمغرب. فالأمر يحتاج، الشيخ بيقول يحتاج الأمر إلى عدم إجهاد البدن قدر المستطاع، فكلما أجهد البدن ثقلت العبادة وغاب أثرها القلب. أنا محتاج أن أنا أخش العبادة مستعد متهيئ. عشان كده حتى هم كانوا بيقولوا أن العبادة تحتاج إلى استعداد قلبي واستعداد بدني. أن الاستعداد البدني، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم شهر شعبان، وقال له ده نوع من أنواع التوطئة والتهيئة والتهيئ للاستعداد للعبادة في شهر رمضان، أنه لما يدخل شهر رمضان يكون اعتاد العبادة فلا تكون العبادة ثقيلة عليه. فمحتاج أن أنا كذلك في قيام الليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى من الليل استفتح بركعتين خفيفتين، نوع من أنواع تهيئة البدن للاستعداد لشهر رمضان، أصل الاستعداد للقيام. فهو قبل ما يبدأ القيام بيبدأ بركعتين خفيفتين، الركعتين الخفيفتين دول بيجهز البدن للقيام الطويل، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بركعتين خفيفتين ثم يصلي 4 ركعات لا تسأل عن حسنهما وطولهما. فمش محتاجين ان احنا نجهز البدن في العبادة، على أساس ان البدن هو اللي بيحمل القلب، فلو البدن فيه كلل أو تعب، حتى هم بيقولوا كده انك دايما عشان تكون من أهل الليل فلا ترهق نفسك بالعمل بالنهار عشان تقدر تقوم بالليل حتى في صلاة الفجر، لأن الإرهاق الشديد معنى كده انك قد يصيبك إرهاق بدني، فما تقدرش تستوعب العبادة، ما تقدرش تركز في الصلاة، ما تقدرش. كذلك بالنسبة للمجهود البدني الكبير فهذا يؤثر على العبادة. الشيخ بيقول جدير بالذكر أن بعض من البعض يتصور أن قيامه بنوافل العبادات كصلاة القيام، وهو في حالة من الإجهاد البدني والشعور الشديد بالتعب أفضل من عدم قيامهم. الشيخ بيقول لك أنك أنت لو جيت تصلي بالليل فأنت كنت تعبان جدا ومرهق جدا، فهل أنت ما تصليش أولى ولا تصلي أولى؟ هو بيبدأ يفصل ويقول لك في حالة من الإجهاد البدني والشعور الشديد بالتعب أفضل من عدم قيامه بها، لأنه لو تركها كما يظن وأخلد للراحة بصورة مؤقتة فستفوته تلك النافلة مع الجماعة، وهذا بلا شك نتيجة لغياب الفهم الصحيح لحقيقة العبودية. ولقد مر علينا قوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فلينصرف فليضطجع. الشيخ بيقول لك انك انت تيجي تقرا احيانا القران بيغلق عليك، تيجي تقرا فما تعرفش تقرا، تبص في المصحف فانت شايف، تسبح ما انتش مركز. حتى الحديث قال حتى اذا جاء احدكم فربما يدعو على نفسه. فالنهارده في مثل هذا الاستعجام، وهو بيحيل السبب الاستعجام الى التعب، فبيقول لك فليرخد، ومش شرط ان يكون ده تعب، فممكن يكون ده ضعف ايمان او ما شابه ذلك او ذنوب او فشيء يحول بينكم العبادة، فانت تنام شوية وتقوم تكمل صلاتك ويفتح الله عليك. الشيخ بيقول ليس معنى هذا هو سرعة الاستسلام للشعور بالتعب والإجهاد، ولكن لابد من اعطاء البدن حقه من الراحة حتى تستطيع بعون الله القيام بالعبادة وعقولنا وقلوبنا حاضرة معها قدر المستطاع. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لما ذهب سلمان لأبو الدرداء فقال ان لبدنك عليك حقا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فلبدنك عليك حقا، فلابد انك تدي الراحه عشان تقدر تواصل العباده. الشيخ يقول لك اخي القارئ ان تتامل قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ففي مرحله التدرج في تحريم شرب الخمر كان التوجيه بعدم شربها قبل الصلاة حتى لا تذهب العقل، فلا يدري المصلي ما يقول، أي أن التركيز في الصلاة وفهم ما يقوله المرء أو يسمعه أمر ضروري يتحقق من خلال مقصوده. فماذا تقول أم من يدخل إلى الصلاة وهو شارد الذهن ويغلبه النعس، فيبدأ الصلاة وراء الإمام يرفع يديه بالتكبير ثم يفاجأ بالتسليم، هل بهذا الشكل يزداد الإيمان والتقوى؟ بنقول إن الأمر يحتاج إلى وقفة، فالمجهود البدني أحيانا قد يكون الإنسان كلا في ولكن حاضر القلبي، ولكن إذا كان الإنسان بدنه مستريح، ولعل دي العلة أن نفسه كان بينام ثلث الليل ويصلي ثلث الليل فيحقق الراحة، ثم الصلاة ثم ثلث الليل ثم ثلث الليل ينام ثم يصلي، كان نفسه يصوم حتى نقول لا يفطر، ثم يفطر حتى يقول لا يصوم، يصلي حتى يقول لا ينام، ينام حتى يقول لا يصلي. فكل دي من المؤهلات اللي بتوصل إلى أن احنا نحاول نؤدي العبادة مع وجود الراحة البدنية عشان ندي للبدن حقه من حظ التعبد وتحمل تعب العبادة، لأن طبعا قيام الليل فيه مشقة، ربنا قال كده إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. نسأل الله الفهم الصحيح والعلم الصحيح والعمل الصحيح. يا رب صلي وبارك على سيدي محمد وآله وصحبه أجمعين.